واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. And remember your Lord within yourself in humility and in fear without being apparent in speech, in the mornings and the evenings, and do not be among the heedless.